مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. هاتي النبي الثاني عبد الحاج، عبد الحاج مصطفى، هاتي النبي الثاني عبد الحاج، هاتي النبي الثاني. تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكم. مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات Yeah. بس النبي يا ربنا يخليه والله بجد. الله يكرمك يا عم، الله يشفيك حبيبي. الله على النبي. تتوبى إلى الله فقصت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وجبرائيل وصالح المؤمنين. يا مولانا مشكلة. والملائكة بعد ذلك رهيب. عسي ربه إن طلقكن أن يبذله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات. مسلمات مؤمنات قانتات كن أن يبذله اللي مات. أزواجا خيرا منكن مسلمات. مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات عبادات عابدات صائحات صيبات فقصرت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدلك أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات

كده وكده يا اخي سمعوا لك كده امراه ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما حق ما أدريك ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم طيب سمح لي يكلم مرات الحق ما الحق وما أدريك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله الله الله الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع وثمانية أيام حصوبا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطر فأطروا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها تذكرة حملناكم في الجارية تتكلم فيها يا سيدي. عم تشوف مصطفى من تاني. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وعملت الأرض والجبال فذكتا ذكتا واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا يخفي منكم خافي. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا يخفي منكم خافي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم فيقول هاهم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي

في ذلك العبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا للسماء بناها؟ أنتم أشد خلقا من السماء بناها. بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء يا سيدي اعمل معروف يا دي التنبيل جديد كده وجبت كده الله يا قوي انت ومزاجك رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها في دماغك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج